المرة الجاية الثلاث اللي جاي ونشوف الأسئلة. بيقترح بعض الإخوة أن يبدأ المجلس بعد صلاة المغرب مباشرة. حاضر. أنا ما عنديش مانع، أنا باجي هنا من قبل خمس، أنا لا شغلة، ما ليش شغلة غير الجامعة. ها؟ أنا ما عنديش مانع، أنا بس بخشى على الناس اللي هي جاية منين؟ من أشغالها. فما فيش مانع إن خليه خمسة ونص، أنا ما عنديش مانع. إن شاء الله، نجرب المرة إيه؟ الجاية. نعم. سؤال، ما هو الحكم إذا أثمر زواج المتعة؟ إذا أثمر زواج المتعة طبعا خلاص بقى زواج، بقى زواج دائم مستديم إلا أن يطلقها، يبقى حكمها حكم المطلقة. هيبقى ينفق على الولد، يلو حق الولد به. والمرة الجاية هتعرفوا أنواع من الزواج غريبة جدا كانت موجودة في الجاهلية، وهي أربعة أنواع، أربعة أنواع من الزواج كانت في الجاهلية، فنسخ الله تبارك وتعالى ثلاثة منها وحرمها وأبقى على واحد. لو زواج المتعة أثمر ولد يحصل إيه؟ ولا حاجة. الولد يلحق بمين؟ بأبي بس، خلاص ببساطة خالص، يبقى فلان ابن فلان. حب يجوزها بقى جواز دائم يتجوزها جواز دائم، ما حبش يتجوزها ما يتجوزهاش، خلاص ولاد ابنه. نعم. ذكرتم فضيلتكم انه يباح ان عادت الظروف زواج المتعة لقلة النساء. انا قلت كده برضو، حرام عليك يا راجل. ذكرتم فضيلتكم انه يباح زواج المتعة اذا عادت ظروف. انا لم اذكر هذا يا بني ولم اقوله مطلقا، ده انا بقول انه احتمال الترخيص اللي رخص فيه ابن عباس اعتبرها كالميتة ولحم الخنزير والدم وما الى ذلك حالة الضرورة. ان عاد، ده انا بفسر رأي ابن عباس، ان عادت الظروف بقت الناس بتحارب بالسيف وما في الستات وفي 500 راجل وست واحدة والكلام ده كله، اي يباح ذلك؟ ده تساؤل في رأي اتقال. انما اللي انا قلته، قلت الرأي ده وقلت الرأي الثاني اللي بيقول ده محرم إلى الأبد وإلى يوم القيامة، وده الرأي الأرجح. وبعدين قلت إن في رأي ثالث إنها خصوصية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها وخلاص وانتهت. بس إيه بقى بقيت سؤاله بقى بعد ما صلحنا له اللي إحنا قلناه؟ وذكرتم فضيلتكم مثال حالة وجود 20 رجل وامرأة واحدة كل منهم يتزوجها ثلاث، ألا يسبب هذا تداخل أنساب في حالة حمل هذه المرأة؟ طبعا طبعا حسب، ما فيش شك، عشان كده هي محرمة إلى يوم الدين. عشان كده الرأي الأرجح اللي احنا قلناه إن ده موضوع محرم خلاص من يوم الفتح أو من زمن خيبر إلى يوم القيامة خلاص. تقول إنها أرملة قامت بتربية أولادها حتى كبروا وتزوجوا وسافروا إلى الخارج. تقول طلب مني عم أولادي الزواج حتى لا أكون لوحدي، فرفض أخي وهدد بقتله وعزم على أن أعيش في ظل رجل يكون لي سند في الحياة وأنا أعرف حق الله عليه والحمد لله، ولكن طلب مني عم أولادي أن أهبه نفسي فوهبته نفسي ووهبني نفسه زوج وزوجة على سنة الله ورسوله، وكان بيننا كتاب الله بكل ما فيه شاهد علينا كفى بالله شهيدا وعشرني زي كل زوج وزوجه وزوجته ويعملني بكل ما يرضي الله. والسؤال، هل أظل وعاشره هذا الزوج بدون عقد وبعيد عن عيون الناس ولم يراني أحد إلا الله، وهل الوهبة حرام ولا حلال؟ طبعا الكلام اللي بتقوليه ده كله والوهبة ده كله ده حرام، مفيش حاجة اسمها وهبة، خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في القرآن، ربنا نص عليها وقال وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى إيه؟ خالصة لرسول الله. ما بينك وبين شقيق زوجك المرحوم زنا، مطلوب له التوبة النصوح والاستغفار والبكاء والندم على كل ذلك. مسألة بقى وكفى بالله بيننا شهيدا، كانت بقى المسائل خلاص ما فيش معاملات بقى ولا محاكم ولا حاجة، يبقى ما فيش بقى الآية اللي قريناها النهاردة، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم، بما لهاش لزوم بقى. مناش لجهود. ويبقى الجواز كله مش محتاج لجهود، والبيع والشراء مش محتاج لجهود، واذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، ملوش لجهود. بقت المساله كلها نحط القران بيننا وكل ما فيه شاهد علينا. ازاي ده شاهد عليكم يوم القيامه والعياذ بالله؟ ده مش مظبوط، ده كده غلط، كده مش صح. يا اما تقطع هذه العلاقه فورا مع الندم والاستغفار والتوبه، واما ان يتزوجك على سنه الله ورسوله زي ما انت بتقولي بقى، بس بالاسلوب الشرعي المضبوط، مأذون ووثيقه وشهود واعلان، بس لا اكثر ولا اقل. اما اخوك بقى اللي بيقول لك اقتله وما اقتلوش، احنا ما احناش في غابه وانت ما بتعملش حاجه حرمها ربنا. اخوك بقى ده بجهله وقال لك اقتله وما اقتلوش لانه جاهل وبيحرم حاجه حللها ربنا، اوقعك في الزنا، هو اوقع نفسه في العار، بقت مصيبه تانيه. كلام مش مظبوط كده، حرام. ما فيش حاجه اسمها هوا، والست تقول وهبتك نفسي، وهو لا وهبتك نفسي، وامام الله وعلى سنه له ورسوله والقران. ايه الكلام ده؟ كلام ده كل ده كلام مش مظبوط، مش صح. نعم. سؤال: ما كفاره اثم تصريح الرجل للمراه التي في فتره العده بعد وفاه زوجها، مع العلم ان الزواج تم بعد العده؟ الزواج تم بعد العده، الزواج صحيح، لكن قلنا مع الاثم تكفير او كفاره الاثم الاستغفار والصدقه، والصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء نار الحطب. نعم. سمعت فضيلتكم في التلفزيون يوم الحد الماضي تتكلم عن الغيبه والنميمه، وعرفت عقابها. ولي جاره امامي مع اختلاف مع اهل زوجها دائما، وتشتكي عن كل شيء وانا اسمع لها، ولكني اصبرها واهون عليها زعلها. فارجو من فضيلتكم، هل استماعي لها حرام ويعتبر انني اشاركها الغيبه والنميمه؟ طبعا احنا قلنا، يمكن انا سئلت السؤال ده برضو في الحلقه، ما اعرفش دي ولا اللي قبلها، سئلت السؤال ده قلت لها انه، وجاوبت انا وقلت انه في ترخيص حالات معينه كالاستفتاء، زي اللي بتستفتي اللي جت بتحكي لي اخوها وعمها وبتاع، ده سؤال. ففي الاستفتاء زي ما راحت مرات ابي سفيان وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك، اهي بتغتابه لكن بتستفتي. وفي المحكمه بتروح الست تشتكي جوزها والراجل بيشتكي اخوه، في المحاكم كذلك. قلت في الشهاده في المحكمه، قلت في النصيحه، في النصيحه ان الواحد خايف على ابنه، فالست بتقول له ابنك عمل وعمل وعمل وعمل، فالاصلاح الامر بالمعروف. حددت امور، فالست اللي جارتك دي اللي بتجيلك تشتكي، اذا كان بتفضفض وبتستنصحك وبتسالك ولا تقصد الاساءه الى جوزها، وانت لا تقصد الاساءة الى الزوج، وانما بتصبريها وتقول لها ادي حال الدنيا والناس كلها كده، ومش كل البيوت مقفولة على سعادة، البيوت مظهر بس وكلام من ده، يبقى مفيش بأس. انما اذا كانت بتيجي بقى تقطع في فروة الناس، ده امه كذا، ده اخته كذا، وانت قاعدة تسمعي وتقولي انا بسمع لك، يبقى حرام، تبقى حرام، تبقى غيبة، تبقى غيبة، وتبقى انت شريكة في الاثم. نعم. يعني الاستنصاح مرتين انت بتستنصحك، لكن بقى كل يوم جاي عماله ملهاش شغله غير ان كل يوم الصبح تقعد معاك ساعتين تحكي لك، مش مظبوط كده. في حديث الثلاثاء الماضي قلتم فضيلتكم ان الله سبحانه وتعالى يحاسب الانسان حسب نيته، فلو اقدم الانسان على فعل سيئه ولكنه لم يفعلها يحاسبه الله عليها، لانه في نيته كان سيفعلها على الرغم من عدم فعلها. لا ما قلتش كده، قلت قد يحاسب وقد لا، ما اقدرش اقرر، انا اقدر اقرر، ربنا اللي بيقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، هو اللي بيقول، مش انا فهمت ولا لسه؟ نعم كمل. يقول هل هذا يتعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه؟ تمام. لا ما يتعارضش، هم بسيئه ولم يعملها تكتب له حسنه ولا ما تكتبش؟ تكتب، لانه منع نفسه من ارتكاب المحظور، فبمنع نفسه عن ارتكاب المحظور خوفا من الله لا بتكتب له حسنة، لكنه هم بالسيئة منع عنها رغم أنفه. إيه رأيك؟ أضرب لك مثال أفهمك شوية. الولد بيشتغل مع البنت في مكتب واحد، وبعدين حصل بينه وما بينها استلطاف، وبعدين قرر او هم في نفسه بانه يقوم يقبلها، يبقى هم بايه؟ سيء. وبعدين قال لا، لا ما صحش، لا طب وبعدين؟ لا حرام، لا استغفر الله، وتراجع قعد على مكتبه. يبقى ده هم بسيئة ولم ايه؟ لم يفعل. خلاص التاني بقى جوه في نفسه قرر ان يقوم يعمل ايه؟ يبص دب، راح دخل السعي في فنجان القهوة فتراجع، تراجع عشان السعي دخل. يبقى ده هم بسيئة ولم يفعلها ولا ها؟ ايه رأيك؟ فهمت ولا لسه؟ فمش كل من هم بسيئة ولم يفعلها، انت ما انتش فاهم. هم بسيئة ولم يفعلها ليه؟ خوفا من الله، امتنع من تلقاء نفسه. انما ده راجل رايح متفق مع الست وراح مديها موعد، ورايح ملوغ من شغله وراح على البيت وطالع على السلم هيضرب الجرس وهي مستنياه، بص لقى جوزها رجع راح واخد بعضه ونازل. يبقى ده امتنع خوفا من الله ولا خوف من الزوج؟ فهمت ازاي؟ واحد خرج يقتل واحد معاه البندقية، وقف تربص به على ايه؟ على الزراعية، وبعدين قال يا نهار اسود قاتل، استغفر الله الشيطان ده ايه ده، لا حول ولا قوة بالله، ده لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده، لا انا مروح. اما روح ادي حالة. الحالة التانية وقف مسك البندقية وخد لا وطخ وراح ضربه، ما جاتش فيه الرصاص، ما جاتش فيه الرصاص، ده زي ده. فهمت؟ نعم. طالبة بسنة الثانية الإعدادية عمرها 13 سنة تقول: اعتدت أن أصلي الظهر بمسجد المدرسة، واليوم صليت إماما لبعض زميلاتي البنات بناء على طلبهن، وأثناء الإمامة دخل ولد تلميذ بالمدرسة من نفس العمر تقريبا وصلى منفردا بعيدا عن المجموعة، فهل كان يجب علي أن أدعوه ليصلي بنا إماما؟ ولما حكيت لوالدي عما حدث قال لي: لا إمامة للنساء، مع أنني قرأت في كتاب فتاوى النساء لابن تيمية عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن، فما رأي فضيلتكم؟ وإذا كانت صلاتنا هذه غير صحيحة فهل أعيدها؟ ومتى؟ وهل أبلغ زميلاتي ليعدن صلاتهن؟ وشكرا. عليك بإعادة صلاة الظهر غدا إن شاء الله في موعد الظهر، صلي الظهر بتاع اليوم ثم تصلي الظهر إعادة أنت وتبلغ زميلاتك بذلك، لأن إمامة النساء لا تصح. وحديث السيدة عائشة محمول على التعليم، على التعليم، يعني لو كانت بتأم النساء بتعلمهم، زي ما تيجي أنت دلوقتي عندك تتجوز إن شاء الله وتخلي في بنت، وبنتك تكبر كده تبقى حلوه صغننه كده، توقفيها جنبك تقول يلا يا ماما نصلي، وتقولي الله اكبر، وهي تبقى جنبك تقول الله اكبر، وتبتدي تقرا الفاتحه وتبتدي تركع وتسجد، هي وراك بتصلي معاك، هي بتصلي معاك مش جماعه ولا امامه، بتصلي معاك تتعلم. لكن انت حكيت بنفسك اهو، دخل الولد يعمل ايه الولد؟ بقى المنظر مش هو، اولا طبعا ما يصحش يصلي وراك، نمره واحد. نمرة اثنين، لما يقف لوحده ويصلي لوحده هل في ساتر بينكم من بعض؟ او يعني مش ساتر، هل هو قدامه انت وراه؟ هل بينك وبينه مسافة؟ ولا لا ورق واقف وراكم؟ ولا عمل ايه؟ وهذا كده مش سليم. فكلام والدك صحيح، امامة النساء لا تصح. ومن صرح او اجاز امامة النساء اعتقد انه اجازها على من باب ايه؟ التعليم بس. نعم. تقول: تزوجت للمرأة الثانية واكتشفت أن زوجي الجديد مدمن هيروين، حاولت مساعدته بشتى الطرق دون جدوى فطلقت منه، ولكني هوجنت لطلاقي للمرأة الثانية حتى من المحيطين بي، فاضطررت أن أذكر لهم الحقيقة كي لا أظلم وأحمي سمعتي، فهل أذنبت في ذلك؟ وهل هذا يعتبر خطأ لأني لم أستر مسلما؟ لا، أنت اضطررت إلى ذلك لأن أصبح دلوقتي أمامك أمرين، أن تساء سمعتك أو أن تقع في هذا الأمر. بإفشاء سر الزوج. انت عملت الصح لانه الدرء والمفاسد مقدم على جلب المنافع، والمفاسد اذا كانت مفسدتين يعني اذا كان مفسدة ومنفعة اجيب منفعة تحصل مفسدة، ادرأ المفسدة تروح مني المنفعة، اعمل ايه؟ ادرأ المفسدة. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. طب اذا كانت مفسدتين اهونهما ضرا، اهونهما ايه؟ انك تضطر تقول الكلام ده علشان تعمل ايه؟ تحافظي على سمعتك، فما ارتكبتيش محظور، لكن طبعا هيبقى الكلام ده في حدود الناس اللي بتلومك، اللي هم الناس القريبين منك جدا، مش هتمشي بقى تقول لكل واحد يعني. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول لي قريب يعمل كوافيرا، ودرجة القرابة بيننا تقتضي تبادل الزيارات، وأنا مؤمنة أن عمله حرام وكذلك مكسبه، فماذا أفعل إذا أحضر هدية تؤكل، أو أحضر لطفلي بعض الحلوى، أو قابلنا يوما في الشارع وسقانا مشروبا؟ ولا حاجة، أنت بتقفليها ليه؟ لمن ومهله، أنت تزوريه صلة الرحم. هو الفاسق لا لا لا يقطع رحمه؟ حد قال كده؟ ده أنت تصل لرحمك وإن كان فاسقا، لأن ربما صلة الرحم تدعوه إلى الصلاح. أنت بتصلي وابن عمك ما بيصليش، لما حتزوره وتقول له المغرب اتدنت عن إذنك ممكن أصلي عندك سجادة أو القبلة منين؟ هيتكسف مرة في مرة، هيتكسف مرة في مرة، هيعمل إيه؟ ولو قدامك هيقول لك آه طب نصلي جماعة، ويروح واقف جنب منك ويصلي معاك مرة في مرة. فصلة رحم الفاسق واجبة، لأنه هي دي صلة الرحم. ما هو صلة الرحم إذا كان قريبك فقير وانت غني تبقى صلة الرحم ايه؟ تروح له كل يوم ازيك وازاي الحال وازاي الولاد كويسين مبسوطين، طبعا الحمد لله طمنت عليك سلام عليكم، وتقوم نازل انت واخد عربيتك وماشي وهو معهوش فلوس العش، تبقى دي صلة رحم دي؟ لا ما تروحلوش يا اخو، ما تروحلوش نهائي، ابعت له فلوس في ظرف، تبقى دي اسمها ايه؟ صلة رحم. اكس عياله في العيد، ادفع له مصاريف المدارس، هي تبقى اسمها ايه؟ صلة رحم. قريبك مريض يبقى صلة رحم انك تزوره، قريبك فاسق تبقى صلة رحم انك تعظه، وضحت ازاي؟ فقريبك الكوافير ده مكسبه حرام ومش مكسبه حرام، انت مالكش دعوه بالكلام ده، كنت تزوريه وهو يزورك، ولما يجيب لك هديه تاكليها. طب الكوافير مكسبه حرام، طب ايه رايك في اليهودي؟ يهودي بقى او مسيحي بيشرب الخمره بياكل الخنزير وكذا وكذا، لو كان مسيحي جاب لك هديه تاخديها ولا ما تاخديهاش؟ ها هتاخديه؟ ليه؟ عزمك على الاكل وما فيهوش خنزير ولا حاجه، وقال لك انا عارف انت مسلمه ما بتاكليش خنزير، ده انا عامل لك سمك، تاكلي ولا ما تاكليش؟ تاكل، فربنا اباح. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اوتوا الكتاب دول ها مش بياكلوا خنزير؟ مش بيشربوا خمره؟ طب اوتوا الكتاب حلوا لكم، يبقى انا رحت عند واحد مسيحي راح مقدم لي فنجان شاي اشربه ولا ما اشربوش؟ طب اشربه، انا عارف المسيحي ده بقى بيعمل ايه وجاي منين ومسوي ايه. يبقى قريبك المسلم ما تاكليش عنده، لا تروحي وتاكلي عنده كل حاجه، ومع الوقت ربنا يهديه ويتحول، يفتح المحل بتاعه فوتيك يقلبه صالون رجال، وكتير قوي عملوا كده. نعم. سيده في 45 من عمرها تقول ان طبيعتها في الدورة الشهرية كل 25 يوم منذ بلوغها سن الحيض، والان ومنذ عام تقريبا وهي تأتي مرة كل 20 يوم واخرى كل 15 يوم او 12 يوم، وهذا يجعلها تمتنع عن الصلاة مع العلم انها تظل 10 ايام متوالية، فما حكم الدين في هذه الحالة بالنسبة للصلاة، لانها في حيرة وحزينة لعدم صلاتها؟ لا انا ما قدرش اعرف، ما قدرش اعرف، بيعرف الدكتور، تروح الدكتورة أمراض نساء وتكشف عليك وتشوفك وتقول لك ده حيض أم استحاض. ساعات الست لما تقرب من ارتفاع الحيض ترتبك معها الدورة، ترتبك فتقعد شهرين ما تجيش، وبعدين مرة تيجي كل يوم مش عارف 15 يوم، تحصل ارتباكات في الدورة، لكن دورة، لكنها ايه؟ دورة، مرتبك موعدها بس. وساعات الست يجي لها استحاضة، فأنا معرفش اللي تقول لك كده مين؟ الطبيبة. إنما إذا أنت قدرت تعرفي إنها دورة من اللون والعلامات وما إلى ذلك يبقى حيض، يبقى تمتنع عن الشر، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: كنت أعمل مديرا للأمن بإحدى الشركات، وتفرض علي هذه الوظيفة أن أتحسس الأخبار داخل الشركة، وأن أحاط علما بما يدور في الاجتماعات، وبعضها يأخذ صفة الخصوصية وأكتب تقاريرا بذلك للجهات المختصة. والسؤال: أين أنا من قوله سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا؟ لا، شوف يا ابني حبيبي، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ده كلام مطلق وعام ويخص كل مسلم في استثناء من القاعدة، لكن له ضوابط. مثال ذلك: الجيش عندنا له عدو لازم يعرف أخبار عدوه، وله صديق تحتمل عداوته، واضح؟ فنفترض ان احنا في مصر لنا دولة عدو لنا، في دولة اخرى مش عدو لكن قد تصبح عدو، مطلوب من الجيش بتاعنا انه يتجسس على الدول ده ويعرف تسليحها ويعرف كل حاجة عنها. يبقى التجسس ده مباح ولا مش مباح؟ مباح. هل حدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدث، حدث في غزوة الفندق، الخندق، غزوة الخندق، لما قال: من يأتي بخبر القوم؟ حصل ولا ما حصلش؟ يبقى ده مباح. طيب نفترض ان الدولة لكي تؤمن نفسها عاملة جهاز امن، جهاز الامن ده مثلا جامع زي اللي احنا فيه ده، وناس قاعدة وشيخ خسيم يوم الثلاث والعالم كتير وحكاية ورواية، يجي ضباط المباحث يبعتوا واحد يشوف انا بقول ايه، يسجل علي الكلام، حقه ولا مش حقه؟ حقه. ايوه من حقه. من حقه ليه؟ ايوه من حقه، لان انا راجل ليه مثلا جمهور وليه ناس بتيجي، اجي في يوم من الايام اقول لهم حصل وفصل، يلا نطلع ونروح واخدين بعضنا وطالعين مظاهرة مكسرين الاوتوبيسات، لا قدر الله ما الى ذلك. يبقى لازم الناس تبقى عندها ايه؟ استعداد. فمن حق المباحث انها تتجسس. مثلا بيحصل انه لهم مندوبين مثلا علشان يعرفوا تجار المخدرات ويعرفوا الناس اللي بتنوع على الجرائم والناس اللي بتسلب البنوك وما الى ذلك. فالحالات دي لها ضوابط، الهدف منها المصلحة العامة للأمة او المصلحة العامة للدولة او المصلحة العامة للناس. انت بتقول بقى ضابط امن في شركة، انت تعديت حدودك، انت بقى تعديت حدودك. ضابط الامن في الشركة مهمته الاساسية انه يأمن الشركة، وضد التدمير وضد السرقة وما الى ذلك. اما الناس بتتكلم تقول ايه ده مش موضوعك بقى، ده مش موضوعك، واضح ازاي؟ زي مثلا زمان في الشركات كان في وحدات يسموها وحدة الاتحاد الاشتراكي في الشركة، ها، ومجموعة كده ومش عارف ايه وكلام من دول، كان وظيفتهم يكتبوا تقارير وتقارير تطلع لأعلى السلطات. فمثلا عني انا بعد ما حصل معايا ان انا سبت شغلي وحصل وفصل ورحت ادور على واشتغلت في وظيفة مدنية، كتبوا عني تقرير ان انا مش معلق صورة الرئيس. طب دي تهم الامن في ايه؟ تهم الاتحاد الاشتراكي في ايه؟ فطبعا حصل لها حدود، وجاء من يخابرني وكلمه اللي انت مش معلق صورة الرئيس. قلت له ايوه مش معلق صورة الرئيس. بص هنا في ايه؟ قال لي في افطر مكتوب عليها ايه؟ اللي مكتوب عليها الله. قلت له اشيلها وحط صورة الرئيس. الله بس، ايه صورة الرئيس يعني؟ لا مش هحطها، مش هحطها، وما حطتهاش. بغض النظر ما حصل ايه بعد كده، مش ده موضوعك. انما ما حطتهاش، والحمد لله ان ما حطتهاش وما حطتهاش عمري. لكن اللي عاوز اقوله، هل كان يصح اني كتب فيها تقرير ان انا مش معلق صورة الرئيس؟ هل يصح الكلام؟ صورة الرئيس اللي هو الرئيس الخالد زمان بتاع زمان يعني، ها، جمال عبد الناصر، هل ده صح؟ انت النهارده مش معلق صورة الرئيس، معلق يافطه مكتوب عليها الله، يبعتوا للرئيس الحالي يقولوا له ده فلان مش معلق صورتك، ده شغلة الامن دي، صح كده؟ مش صح؟ فانت عارف انت ضابط امن في شركة، شغلتك ايه؟ اختصاصاتك ايه؟ ده السؤال. انما انك تقول للساعي خش شوف الافندي بيقول ايه مع البيه، ده كلام طبعا عيب ما صحش، ده تجسس. لا، انت تقضي على الرشوة، صحيح تريح قلبنا يا ابني من الرشوة لنا قطعت نفسنا، ها؟ تقضي على الاختلاس، تقضي كلام. نرجع تاني ونقول باختصار، الوظيفة اللي مطلوب من الموظف فيها انه يتجسس من اجل الصالح العام للمسلمين، صالح الامة، صالح الدولة، صالح الناس، لا بأس في عمله، زي ضباط المخابرات وزي ضباط المباحث، الحاجات دي كلها مباح لهم هذا، مباح لهم هذا، بس في حدود بقى، بس ايه؟ في حدود ايه؟ وظيفته ما تعدهاش. وضحت ولا لسه؟ نعم. رسالة بتوقيع أم حائرة تقول إن ابنها مرض بمرض جلدي في كفيه وقدميه ومنعه الأطباء عن الماء، تسأل كيف يمكنه الوضوء؟ متوضاش. وقد قرأت في كتاب الإسلام وأركانه إن التيمم لا يكون إلا بالصعيد الطيب من الأرض، ولا يوجد لدينا رمل أو ما يشابه ذلك، فكيف له أن يتوضأ؟ يتيمم، يتيمم صينية كده وتحط فيها شوية رمل، أصل الخلق يعني، الحيطة دي ما تنفعش، مش أصل خلقتها، الرخام ده ما ينفعش، مش أصل خلق، من مجلي وحاجات زي كده، أصل الخلق أي الرمل، أصل خلق، فالصعيد الطيب تراب أو رمل، صينية فيها رمل يتحط ويخبط في الرمل ويتيمم، وربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافي. وطبعا انت بتعالجيه يعني، فجربي العسل. سيدة تقول ليس لي مورد رزق غير ابن أخي يعطيني 20 جنيه شهريا، وابن زوجي وابن أختي بيدوني زكاة المال، هل يصح لي أن أخذه؟ أيوة مالي، ابن جوزك لما يديكي وابن أخوك لما يديكي ما فيش مال. ما الحكم إذا نسيت قراءة السورة بعد الفاتحة في إحدى الركعتين الأول، أو قرأتها في إحدى الركعات التي لا تقرأ فيها القرآن؟ الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولا يجب عليك سجود سهو، صلاة صحيحة مش بأس. يقول إن ابنه توفي ولم يذهب إلى زيارة قبره إلا قليل، يسأل هل الميت يشعر بالذهاب إليه وهل يزعل منه إذا ما راحش يزوره؟ لا مش مسألة، المهم أنت هتروح تعمل إيه؟ ده سؤال، ما يمكن تروح له كل يوم وما يهتزش وما تفيدوش بحاجة، وممكن ما تروحلوش خالص وتفيده، ها؟ زي ما قلنا دلوقتي صلة الرحم، هتروح للراجل الفقير وانت راجل غني ومعاك العربية والسواق وربنا عطيك وموسع عليك، وتروح لقريبك الفقير وتقول له ازيك وازي صحتك وتسعد عليه كل يوم وتغرمه كوباية شاي وتنزل، ما عملت ايه؟ فبتروحش القبر، مش مهم انك تروح القبر، المهم انك تقرا له القرآن، تتصدق على روحه وما الى ذلك، ده السؤال. أرجو من سيادتكم شرح الحديث النبوي الشريف الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بالصداع فعليه بالاحتجام. أولا مسألة الحديث دي، من أصيب بالصداع فعليه بالاحتجام، ما عرفش اتجبته منين يعني، لكن الحجامة والاحتجام هي عبارة عن الفصد اللي يعرفوه في الصعيد، بيشرط وينزل ايه؟ الدم. الكلام ده علاج، ويجدي في حالة الصداع الناشئ عن الضغط، ضغط الدم، لان لما بضغط الدم بيزيد يعمل ايه؟ صداع. لما يشرط الدم زايد يعمل ايه؟ ينزل. يوم لما ينزل ما يعملش ايه؟ ما يعملش انفجار في احد الشرايين او الشعيرات الدموية بس. لكن النهاردة في ادوية الصداع فتسمها الحجامة، الحجامة. والحجام يمنع أجره أو يكره له أن يأخذ أجره. نعم. يقول ماذا أفعل بالأموال التي كسبتها من تجارة العملة وأكلت منها أنا وأولادي، وكيف أتصرف في المبالغ الموجودة لدي الآن؟ هل أبيعها إلى أحد التجار أم لابد من بيعها إلى البنك؟ بالنسبة لتجارة العملة نحن نعتقد أنها حرام. العمل ايه بالنسبة لك دلوقتي؟ العمل بالنسبة لك لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، فلكم رؤوس اموالكم، فإذا كان المبلغ اللي عندك مش لازم تبيعه البنك من البنوك، ممكن تبيعه في السوق السوداء، تبيعه في السوق السوداء، علشان طبعا السوق السوداء هيبقى أعلى من البنك. لكن المسألة بتتوقف هنا على إيه؟ على أنت لك إيه وعليك إيه. وإذا حسيت إن فيه مبالغ أنت صرفتها وكرت منها وعملت منها وسميت منها، يتوب الله تبارك وتعالى على من تاب، وما فيش قدامك حاجة هتعملها غير إنه ما زاد دلوقتي، ما زاد معاك دلوقتي، فديه للمنافع العامة للمسلمين، منافع العامة زي ما قلنا بناء المساجد والمستوصفات وما ينفع عامة الأمة والمسلمين. تطلع المبالغ الزايدة دي وتحطها في المنافع دي العامة. طيب طلعت المبالغ الزيادة وحطيتها في المنافع العامة، لكن في مبالغ انت اكلت بيها وعملت بيها وسويت بيها، احسبها وانوي انك تخرجها في المنافع العامة، وترتزق من اي عمل شريف حلال مبارك فيه ان شاء الله، وبعدين ما يزيد عن احتياجك تعمل ايه؟ ان شاء الله كل يوم جنيه، ان شاء الله كل شهر 5 صاغ، بنيت انك بتتخلص مما هو فيه الشبه. صاحب هذه الرسالة يقول انه عقد قرانه على ابنة عمه منذ عامين، ولكنه حدث خلاف بينه وبين والدتها، لانه حصل على شقة في منطقة العصفرة ورفضها بحجة انها في منطقة بعيدة، رفضتها بحجة انها في منطقة بعيدة، ويصر على ان اقوم بتأجير شقة اخرى في منطقة قريبة. يقول عندما وصلنا الى طريق مسدود اشترطوا لرد الهدايا والشبكة ان اقوم بدفع نفقة 2 جنيه عن كل يوم عن العامين الماضيين، فما رأي فضيلتكم وما موقف الهدايا والمهر الذي دفعته عند عقد القران والنفقة المطلوبة حتى ارضي ضميري واطبق شرع الله، علما باني موظف مبتدئ بمؤهل متوسط بالحكومة. رأي فضيلتي، استغفر الله يعني من كلمة فضيلتي، ان البنت بدل ما انت كاتب كتبك عليها دي مراتك، خدها وروح الشقة بتاعت العصفر من غير ابوها ومن غير امها ولا فرح ولا بتاع، مش مراتك، خدها وروح العصفر، سيبك من امها، وكل ما تبعد بقى عن امها وعن العيلة دي كلها كل ما يكون افضل، لان دي عيلة يعني تفكيرها غير سليم، وناس تفكيرهم سطحي، وناس ما يصلحوش. فإذا كانت البنت بتحبك ورغبك اتصل بيها ولا انت مراتي شرعا وانا عاوزك وانا ما استغناش عنك وانت كل حاجة بالنسبة لي وانا بحبك وانا خدت الشقة ونعيش بعيد وتعالي ونروح ونأسسها مع بعضينا حصيرة حصيرة وكرسي كرسي، واعمل كده خدها رغم انف اهلها مراتك، اذا كانت البنت موافقة. اذا كانت البنت ماشية في السير بتاع امها اخرى وبتقول لك لا سيب دي وتعالى عايز اسكن جنب امي وماشي على حسب دماغ امها، انصح ونبه، انتصحت انتصحت، ما انتصحتش لا تدفع هدايا. مين قال انا مش عاوز حاجه بقى تدفع؟ ادفع ايه؟ ادفع ايه؟ فلوس فلوس لايه؟ استهبل لهم في الخط وخليك هادي جدا وبارد الاعصاب خالص. يبعتوا لك ناس تقول لهم والله الشقه موجوده والراجل جوزها موجود، عاوزاني الشقه على الرحب والسعه، مش عاوزاني خليها جنب مامتها. طب طلق؟ لا اطلق. ألا طلق؟ اطلق ازاي؟ في حد يقول اطلق؟ يا سلام، ده ابغض الحلال عند الله الطلاق يا جماعه، يا خبر ابيض. طب اتكلموا كلام كويس يا اخوان، حرام عليكم، اطلق ازاي؟ انت كلام يا استغفر الله، اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. وسوق فيها وسوق فيها، هتبقى امامك امر من اثنين، يا البنت هتجيلك وهتتجوز بمزاجك وتبقى راجل وطول عمرك كلمتك هي اللي ماشيه مش كلمه امها بقى، يا حيبوسوا جزمتك ويقولوا لك الهدايا اهي وتاخد كام وتسيب كمان كمان، وساعتها تاخد كل حاجة، مهرك والشبكة والهدايا، ولو كنت صرفت عليها في الفسح كمان احسبها وخدهم ومن حقك ومن حقك. يقول صاحب هذه الرسالة لي أرض زراعية رهنتها نظير. السؤال ده أتمنى أن يوزع في إذاعة اسكندرية، عشان الناس تاخد بالها الشبان تتنصح احسن البنات اصلها شد حيلها اليومين دول. يقول لي ارض زراعيه ولا بلاش لا ضربوني يترصدوا بيا ولا طالع ولا حاجه. لي ارض زراعيه رهنتها نظير مبلغ معين من المال لمده عام على ان ارده كما هو بعد انقضاء هذا العام. والسؤال: هل يجوز للراهن ان يستغل هذه الارض في الزراعه في تلك المده؟ واذا جاز هل لي ام من انتاجها شيئا؟ وهذا للعلم يحدث كثيرا في الريف، فهل يعتبر قرض جلب منفعه؟ مش عارف ارجو الافاده. مش عارف حسب النوايا، النوايا شكلها ايه؟ يعني دلوقتي ارض زراعيه انت بترهنها له، بترهنها له، طب انت بتزرعها، طب ما تستمر في زرعها والرهن مكتوب وانت بتستفيد بالريع تسد منه رهنك، مش كده ولا ايه؟ انما كونك ترهن من ارض زراعيه تديها له وتطلع انت منها وتسيبها له سنه يزرعها هو دوره برسيم ودوره جرجير ودوره بتاع، وبعدين تيجي في الاخر تقول له انا اديتك الارض وانا رهنتها بألف جنيه، الألف جنيه هم اديني ارضي، يقول لك الف سلامه وكتر خيرك. طب ما هو خد هو خلال السنه دي خد الف جنيه نتيجه زراعته للارض، يبقى ده ربا مقنع. ربا ايه؟ مقنع. رهنت الارض انت تستنى فيها تزرعها، والارض مرهونه بورقه، اذا عرفت تسد الرهن السد ما تسدش الرهن اصبحت الارض ايه؟ ملكه. انما اذا انتفع بها هنا في الحاله دي يبقى فيها شبهه ايه؟ الربا. هنا في الحاله دي يبقى فيها شبهه ايه؟ الربا. نعم. هل هذان الحديثان ورد في صحيح البخاري وكيف نكشف عنهما؟ الحديث الاول: احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون عدوك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. الحديث الثاني: من عاشر قوما 40 يوما صار منهم. لا مش موجودين في البخاري الاثنين. نعم. سؤال: هل المسح على الرقبة ركن يسقط من غيره الوضوء في حالة وجود عذر مرضي، وما حكم ذلك؟ لا لا لا لا، المسح على الرقبة ليس من أركان الوضوء، ليس من أركان الوضوء، ولكن من سنن الوضوء. نعم. أركان الوضوء: الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، دي أركان الوضوء. ما زاد عن كده يبقى إيه؟ سنة. والفرض مرة، الركن مرة، السنة 3 مرات. لا. أقوم بتصنيع بعض البسكويت وما يصنع من الدقيق مثل الرقاق، وحرصا على نظافته يعبأ في ورق ويغلف، وأقوم بوزنه بعبوة كيلو تماما وهو بارد، ولكن بعد فترة من الوقت يحدث أن المياه تتبخر منه ويقل وزنه جرامات معدودة، فإذا تم بيعه على هذا النقص للزبون، مع العلم أن أساس الوزن كيلو تمام، يكون بذلك تطفيف في الميزان. لا. إذا كان كذلك، هل إذا لصقت على التغليف ورقة تفيد بأن الوزن كيلو عند التعبئة يكون حلال؟ لا، مش تطفيف في الميزان، لكن أنت لازم تكتب عليه الوزن كيلو عند التعبئة، خلاص، وتوزن كيلو مظبوط عند التعبئة من غير التغليف العبوة، تبقى كيلو. بعد كده لما يصيبها الجفاف وتقل ما يجراش حاجة ابدا، والزبون بيبقى عارف ان مجهود مكتوب عليه الوزن كيلو عنده التعبئة، فلو وزن لقى كيلو الا شوية هتقول له انه فيه ايه؟ نسبة ايه؟ جفاف. وكل ده فيما يتعلق بالموزونات والمكيلات التي تتعرض للجفاف او للبخر وما الى ذلك. نعم. في صلاة المغرب بالأمس حدث أن صلى أحد الأشخاص مأموما لشخص يصلي سنة المغرب، ثم كثر العدد فأصبح هذا الشخص إماما لعدة أفراد، وبعد التسليم أكمل المأمومون الصلاة، وبعد الانتهاء صاحوا فيه لأن ذلك حرام، فذهبنا جميعا إلى إمام المسجد الذي قال إن هذه الصلاة باطلة ولا يجوز أن تكون هناك صلاة بين متنفل ومفترض، ولا حتى مفترض يكمل صلاته المتأخرة مع فرد جاء بعد الصلاة. وقد أخبرنا الإمام بأن ذلك مكتوب في كتاب فقه السنة ولكنه أنكر هذا، فنرجو من فضيلتكم فض هذا الأمر. وهل يجوز أن يؤم الناس شخص يصلي سنة؟ وهل الصلاة وهل صلاة السنة يجوز رفع الصوت فيها؟ طبعا للأسف أنه الإمام اللي انتوا رحتوا له أو الشيخ المسجد اللي انتوا رحتوا له محتاج يتعلم أو يذاكر. إذا كان هو متعلم يبقى نسي، ودوام العلم مذاكرته. ولولا أني أدرس البخاري هنا وفي القاهرة، ودي مش أول مرة درسه، أنا درسته قبل كده للناس القدام اللي فيكم، ما كنت نسيته طبعا، كنت حنسى. دوام العلم إيه؟ مذاكرته. فإما اللي انتوا سألتوه ده ناسي ولازم يرجع يذاكر، وإما أنه محتاج أنه يتعلم، يعني مش عالم، يعني مش متعلم، يعني مش عارف، فبيفتي بغير علم. في كلتا الحالتين أخطأ إمامكم. إذ يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل، بالنقطة الأولى اللي أنكرها. النقطة الثانية، إذا صلى رجل إمام ودخل رجل آخر يصلي خلفه فلحقه بعد الركعة الأولى، وسلم الإمام ودخل آخر، يأتم بالإيه؟ بالمأموم. المأموم سلم وقام نمرة ثلاثة دخل واحد يأتم به، قام نمرة أربعة ودخل واحد يأتم به، قام نمرة خمسة ودخل واحد يأتم به. لو قدرنا نظبطها كده بحيث يأتم 20 مصليا ورا بعض جاز ذلك. السؤال الثالث اللي هو برضو أنكره عليكم، أن صلاة النفل يقرأ فيها القرآن جهرا إن كانت من صلوات الليل، حكمها حكم الفرائض. فسنة المغرب يجهر فيها بالقراءة، وسنة العشاء يجهر فيها بالقراءة، وسنة الصبح يجهر فيها بالقراءة. ولو صليت الفجر بعد شروق الشمس وجب أن تقرأ فيها جهرا، لأن الأصل فيها الجهرية. طيب نقول نقطة هنا بقى، هذا الحكم اللي هو جواز أن يأتم المفترض بالمتنفل جابوه منين؟ خد بالك العلم يجي ازاي والمذاكرة تيجي ازاي، انك تبقى عارف الحكم وعارف ايه سنده. جه منين؟ جه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصلي معه معاذ صلاة العشاء، ثم يذهب بعد ذلك فيصلي بقومه صلاة العشاء. فلما عمل كده، طبعا الحديث في البخاري، ولما كان بيطيل في القراءة صلى بهم الركعة الأولى بسورة البقرة والركعة الثانية بسورة آل عمران، الناس ضجت مرة من المرات، فقالوا أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من أما فليخفف. أنا بديك الحديث كمان عشان تدور عليه وتطلعه، وبعدين تشوف الشروح بقى اللي جات على البخاري زي شرح النووي وغيره وغيره وغيره، تشوف بقى الشروح وابن حجر والقسطلاني، وتجيب الشروح دي كلها، هتجد بقى رأي الأئمة والفقهاء والحوادث دي كلها، هتلاقيها قد كده كاتبين فيها بقى أن صلاة معاذ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء بها تحقق الفرض. وحين عاد إلى أهله فصلى العشاء مرة أخرى، إعادة الصلاة، فعشاؤه الثانية نفل محض، إذ لا يصح إعادة الفرض. الفرض ما يصلاش مرتين، العشاء تصلى كم مرة؟ مرة واحدة. إذا صليت العشاء مرتين تبقى الأولى إيه؟ فريضة، تبقى الثانية إيه؟ نافلة. يبقى صلاة العشاء الثانية له نفل، لكن المصلين وراءه يصلون العشاء لأول مرة، فهي بالنسبة لهم إيه؟ من هنا قال العلماء يجوز للمفترض أن يتم بالمتنفل. شفت إزاي ما دوام العلم إيه؟ مذاكرته. لو أنا ما بدرس البخاري ما افتكرش الحديث ده، لو انا مش بدرسه دايما وبذاكره ما كنتش اقدر اقول له الهامش فيه كده، ما كنتش اقدر اصحح ايه، اصحح له التشكيل زي ما قال. فان اراد ان يترايد قلت له احط نقطة على الريت زين يتزايد، مش خبالك. فما يصحش الانسان يفتي من غير علم، لازم يبقى متعلم، ومش بس متعلم ومذاكر. وانا قلت قبل كده الفرق بين واحد وواحد ايه، ان واحد مذاكر واحد ايه بس مش مذاكر. وما ترك الاوائل من كلمة لقائل، واحنا بنخترع يا ابني، في حد يقدر يخترع النهارده ولا يالف؟ يجيب منين؟ منين يجيب؟ منين يجيب؟ منين؟ المسألة مسألة ان واحد مذاكر واحد مش ايه بس، ده الفرق بين رجل واخر. فتلاقي راجل الناس كلها بتحيط به من كل جانب، ومشهور جدا وعالم ومش عارف ايه، زي فلان وفلان وفلان، ايه دول بيألفهم بيوحى اليهم؟ هذا مذاكرين وربنا يبارك لهم عشان بيذاكروا. والناس التانية تجد عم قد كده ويروح الجامع يقعد ويقولها سبحان الذي اسرى بمين؟ بعبده. امتى؟ الصبح، الظهر، ليلة. منين؟ من بيتنا، من بيتكم، من المسجد الحرام. لفين؟ للمنشية، لبيتنا، الى المسجد الاقصى. انهو بقى؟ انهو بقى؟ الذي باركنا حوله. بتسيبوا الناس وتقوم، ما بيشرح، ما بيفسر، هذا بيفسر وده بيفسر. واحد تاني برضو بيقولوا يا عم الشيخ فسر لنا سورة يوسف. قال لهم سورة يوسف يا ابني واضحة، مش عاوزة تفسير. واحد ابنه ضاع منه ولجاه، فسر برضو، فسر الماء بعد الجهد بالماء. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى عطيه بحر، بحر يجيب الكلمة وأصلها وفصلها، زي الشيخ الشعراوي ربنا ينفع به ويبارك في عمره. أبي يجيب لك الكلمة أولها والحكاية والرواية ويتكلم حاجة حاجة حلوة خالص. ففي ناس مذاكرة وناس إيه؟ مش مذاكر. المذاكر بيتكلم، واللي مش مذاكر يا بيسكت يا بيهبل. فاللي أنتوا سألتوه امبارح ده بيعمل إيه؟ بيهبل. فاهم؟ قول يا سيدي. في برنامج الرضا والنور يوم الأحد الماضي سمعنا فضيلتكم تقول ان معتاد الغيبة والنميمة هو زنيم، والزنيم هو ابن الزنا. فهل اذا وجدنا من يعتاد الغيبة والنميمة نعلم انه ابن زنا؟ واذا حكمنا عليه بذلك فما موقفنا امام الله؟ شوف احنا ما قلناش كده بالظبط، انت برضو ما خدتش بالك. احنا ما كلمناش عن معتاد الغيبة والنميمة، احنا كلمنا كان عن النميمة بس، النميمة بس. قلت ان هناك بعض الاقوال، وانا كنت حريص في الكلام ده لان عارف الكلام ده يعني يتخذ. بعض الاقوال بتقول انه النمام ولد زنا، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم اي ولد الزنا، انا فسرتها على المنبر احد الاقوال كمان. الزنيم ما هياش في القاموس ولد الزنا، زنيم ولد الزنا، زنيم الملصق بالقوم وليس منهم، يعني قبيلة غفار. وجاه واحد مش من قبيلة غفار وتربى في وسطهم، مش لازم يكون ابن زنا، متربي في وسطهم لكن مش من غفار، يسموه ايه؟ زنمة. ها؟ زنيم برضه. والزنمة اصلا انت عارف المعزة تجد لها حتتين مدلدلين من رقبتها، حتتين كده زي اللوزتين مدلدلين من رقبتها، دول اسمهم ايه؟ زنمة. فاصبحت الزنمة كل شيء ملصق بشيء وليس منه. وممكن الزنمة يبقى على كمالة العدد، اللي ما يودي ولا يجيب، لا يقدم ولا اخر. فدي اقوال كتير عن الزنمة، من ضمن التفسيرات والاقوال عن الزنيم انه ابنه الزنم. ليه؟ الصق برجل ليس بابيه، فقالوا ان بمحض الصدفة. الايات دي لما نزلت نزلت في شخص معين، الشخص المعين اللي نزلت فيه لما نزل فيه كلمة زنيم بحثوا في اصله فوجدوه ابن زنا، فقالوا بعد كده ان الزنيم ابن الزنا، ولبدا تفسير مقبول. وقالوا لما ربنا وصف النمام قال عنه الزنيم، يبقى احتمال كبير قوي انه لا يقع في النميمة ويصبح بصفة، ما هو اصل في واحد يقع في النميمة من غير ما يعرف، يعرف انها حرام يتوب، وقع فيها مرة غصب عنه وفي واحد نمام اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ده نمام من يوم ما اتولد، ده نمام طول عمره، ده نمام لحد ما يموت. ده النمام ده خلاص بقى شكله كده. ها قالوا ان اذا رأيت النمام ده علمت انه من ابناء الزن. بس ده اللي انا قلته، احد الاراء. مش انا بقول، انا بقولش حاجة من عند ابدا، انا معرفش اقول من عند ابدا، لان انا ما عنديش حاجة اقولها. وانا لو قلت من عندي اخطرف، اجيب منين؟ اجيب منين؟ اروح انا فين في العالم دي؟ مخي انا يروح فين جنب مخ قرطبي والزمخشري والبيضاوي وابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والغزالي وابن تيمية وابن القيم؟ اروح فين في العالم ده كله؟ طب ما بدل ما شغل مخي الصغير ده ويطلع غلط، طب ما اجيب الناس دي اللي شغلت مخها وبذلت مجهود، شوف قالت ايه واقول لهم قالوا صح ولا غلط. لما اقول اللي هم اللي قالوه ابقى انا امن، انا امن، ما بقولش حاجه من عندي، وابقى الحمد لله بقول اقوال العلماء، وفي الوقت نفسه ابقى بقول صح ما بقولش غلط. فده اللي انا قلته، فهي اقوال يا بني. نعم. صاحب هذه الرساله يمتلك ارضا تنتج محصول الطماطم، يسال هل يجوز تخزين هذا المحصول الى الوقت الذي يرتفع فيه سعر الطماطم، مع العلم بانه يقوم بالتخزين في فتره يتوافر فيها المحصول؟ لا لا لا، تبرأ منك الذمه، تبرأ منك الذمه، من احتكر قوت المسلمين. ده فيها حديث يا ابني، ده فيها حديث، ده قوت يحرم احتكار، وكل السلع التي تدخل في باب القوت ان احتكرت اصبح الربح فيها حرام. فالطماطم ده قوت يحرم. نعم. اخر سؤال يقول صاحبه، ارجو توضيح ما اذا كانت صدقه المراه في مالها بدون اذن زوجها حرام ام حلال؟ صدقه المراه من مالها بدون اذن زوجها مباحه تماما ومقبوله ان شاء الله، لان ده مالها. استنى بقى، استنى قبل ما تمشي وتتمل من الدهو. دلوقتي هم قالوا اخر سؤال، عاوزين نعمل اختبار ونشوف الاسئله اللي هم ما فتحوهاش، نختار منها ششني كده ونقرا. ماشي يا استاذ مختار؟ ماشي. تحوطا، انا مع ثقتي الزائده فيكم. لم بقى، ايوه الكومه، لا الكومه اللي تحت الكتب ده، ايوه واخد بالك، بحالهم كده. هاتهم عندنا هنا، هاتهم عندنا هنا. لا بس عشان الناس تطمئن، يعني هم بيرعوا حاجتين، بيرعوا الوقت 7-9 عشان بقاش في ارهاق عليكم وعلي، براعي كمان ان الاسئله تكون ايه ادي شويه، شوف ازاي كتير قوي. طبعا لو جبنا دول كلهم هنقعد الساعه 12، فنختار واحد كده ونشوف ايه السؤال بيقول ايه. نرجو مشاهدتكم ان يبدا مجلسنا الموقف الساعه 5:30. لا ده من اللي انت ما قلتوش، يبقى هي اكتر من واحد. طيب نشوف مثلا ده، انت فرست كلهم مفروزين، يعني دول غير مجاز قراءتهم. ارجو افادتنا بشأن ما ورد في القرآن الكريم وبعض الاحاديث النبوية الشريفة عن موضوع السحر وعلاجه، علما بانني قد قرأت العديد من الكتب التي تحدث عن السحر. ولفت نظري في احد الكتب ما فيه من غرابة واستخفاف بعقول القراء. طيب الموضوع ده طبعا ملوش لزوم، لان احنا اتكلمنا عنه في اكتر من مناسبة ومتسجل على المنبر. واروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، شرح كامل، واتكلمنا في المجلس وقلنا علاجه كمان. الآية 81 من سورة، شفت ازاي بقى؟ يبقى له حق ان هو ايه ما يقراش السؤال ده. طيب لماذا لم تكن، مش عارف ايه، النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي استأذنهم في تركيب أنف من ذهب بدل فضة إباحة خصوصية مثل الحرير للصحابي الآخر؟ نرجو التوضيح. طبعا مش موضوعنا خالص ده، ما جاش الاباحه اللي حصلت دي اللي انت بتتكلم عنها دي، انت بتعلق على حاجات لازم تبقى تاني. اباحه الانف من ذهب، لان الانف من فضه انتنت فاحدثت رائحه كريهه جدا. مناخيره مقطوعه بالسيف، لما مناخيره مقطوعه بالسيف بقى خرمين هنا خرمين فوق تحت عينيك، اي هواء اي تراب يعمل ايه؟ يخش يأذي. فعمل انف من فضه فانتنت، عملت ريحه وحشه والفضه تصدي برضه تطوس يعني. فراح النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فقال انها تتخذ انف من ذهب، فاتخذت انف من ذهب، فاصبحت دي رخصه لمثل احواله. منها بقى الطربوش الذهب في السنان، انا قلت الكلام ده مره زمان. فانت بتقول ليه ما يكونش الحرير كده؟ طب انت انا بس اللي فاهمك وانت اللي فاهمني، السؤال هو ما يفهموش. كان حقك تقول انت كنت قلت كذا كذا كذا، لماذا الحرير؟ طب وايه اللي جاب حرير برضو النهارده؟ ما جابش غير ده واحد هنا بيقول لي لبس الحرير دي خصوصيه للصحابه. طب ايه علاقتها؟ ده موضوع بنلم فيه جناهات يا ابني، مش موضوع سؤال، له موضوع الحديث وموضوع عام برضو ده مش موضح. ومع ذلك لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف، في ناس قالت انه خصوصيه وفي ناس قالت انه هو عام لكل من كان به حكه اصبح مضطرا تجوز له. بس كفايه كده. دخلت المسجد وكنت لم أصلي الظهر، وكان دخول وقت صلاة العصر، فوجدت الناس يصلون العصر فصليت الظهر ولم ألحق صلاة العصر، فهل هذا الذي فعلته حرام؟ ما جاوبش طبعا السؤال، ما جاوبوش لأنه تجاوب قبل كده، تجاوب مرة فات قلنا تخش تصلي العصر جماعة وبعد ما تصلي العصر تصلي ايه؟ الظهر. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين، امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك، وها نحن قد دعوناك كما امرتنا، فاستجب انت كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.